على الشاشة جثمة تنكد على ركبتيه، لا يزال ممسكا بصدره، لم ينظر إلى الأعلى على الإطلاق. كان أنسي تنكد رجلا واحدا يموت موتا طبيعيا خاصا. هذا غريب، قال سميث محتارا. طلقات الرد لا تسبب الموت بهذه السرعة، وأحيانا إذا كان الهدف ضخما بشكل كاف فإنها لا تسبب الموت على الإطلاق. قلب سيء، قال فونتين ببساطة. قوس سميث حاجبيه متأثرا. اختيار جيد للسلاح إذن، راقبت سوزان عندما سقط تانكادو من ركبتيه على جنبه ثم على ظهره. أخيرا تمدد محدقا إلى الأعلى ممسكا بصدره، وفجأة دارت الكاميرا بعيدا عنه عائدة باتجاه بستان الأشجار. ظهر رجل كان يرتدي نظارات ذات حواف سلكية ويحمل حقيبة كبيرة. عندما اقترب من الباحة ومن تانكادو الملتوي، بدأت أصابعه تنقر برقصة صامتة غريبة على جهاز موصول بيده. إنه يشغل جهاز مونوكل، أعلن سميث مرسلا رسالة بأنه تم القضاء على تانكادو. التفت سميث إلى بيكر وضحك بخفوت. يبدو أن لهولوت عادة سيئة في نقل عمليات القتل قبل أن يحقق هدفه تماما. قام كوليندر بتسريع الفيلم أكثر، فتبعت الكاميرا هولوت عندما بدأ يتحرك باتجاه ضحيته. وفجأة أسرع رجل عجوز خارج ساحة مجاورة، ركض باتجاه تانكادو وانحنى بقربه. أبطأ هولوت من اقترابه. بعد ثانية ظهر شخصان من الساحة، رجل سمين وامرأة حمراء الشعر، قدما أيضا إلى جانب تانكادو. اختيار سيء لمنطقة القتل، قال سميث. اعتقد هولوت أن الضحية معزولة على الشاشة. راقب هولوت للحظة ثم عاد إلى الأشجار، يبدو أنه ينتظر. هنا تم التسليم، قال سميث. لم نلاحظ ذلك من المرة الأولى. حدقت سوزان إلى الصورة المثيرة للاشمئزاز على الشاشة. كان تانكادو يلهث، يبدو أنه يحاول قول شيء ما إلى المساعدين الجاثمين حوله. بعدها وبيأس دفع يده اليسرى فوقه، يكاد يضرب الرجل العجوز في وجهه. رفع يده المشوهة إلى الأعلى أمام عيني الرجل العجوز. ركزت الكاميرا على الأصابع الثلاثة المشوهة لتانكادو، وفي إحداها يلمع بوضوح تحت نور شمس إسبانيا كان الخاتم الذهبي. دفعها تانكادو ثانية، ارتد الرجل العجوز. التفت تانكادو إلى المرأة، رفع أصابعه الثلاث المشوهة مباشرة أمام وجهها، وكأنه يتوسل إليها أن تفهم. لمع الخاتم تحت نور الشمس. نظرت المرأة بعيدا. تانكادو يختنق الآن غير قادر على إصدار أي صوت. التفت إلى الرجل السمين وحاول مرة أخيرة. وقف الرجل العجوز فجأة واندفع بسرعة، ويفترض أنه يقدم المساعدة. بدأ أن تانكادو يضعف، ولكنه لا يزال رافعا الخاتم إلى وجه الرجل السمين. مد الرجل السمين يده ورفع معصم الرجل المحتضر يساعده على رفعها. بدأ أن تانكادو يحدق إلى الأعلى، إلى أصابعه هو، إلى خاتمه، وبعدها إلى عيني الرجل، وكأنه الطلب الأخير قبل الموت. أومأ أنسي تانكادو إلى الرجل بإيماءة صغيرة، وكأنه يقول نعم. ارتخى جسد تانكادو بعدها. يا إلهي، أخذ جابا يئن. التفتت الكاميرا فجأة عائدة إلى المكان الذي كان هولوت يختبئ فيه. كان القاتل قد ذهب. ظهرت دراجة شرطة مسرعة على جدة فريلي. دارت الكاميرا عائدة إلى المكان الذي تمدد فيه تانكادو. بدأ أن المرأة التي كانت جاثمة بالقرب منه قد سمعت صفارات الشرطة. ألقت نظرة قلقة حولها، ثم بدأت تسحب رفيقها السمين متوسلة إليه ليغادر. أسرع كلاهما للمغادرة. تركزت الكاميرا على تانكادو ويداه منهارتان على صدره الذي فقد الحياة. كان الخاتم الذي في إصبعه قد ذهب. الفصل 118. هذا دليل، قال فونتين بصورة حازمة. لقد تخلص تانكادو من الختم. أراد أن يبعده عن نفسه ما أمكنه لكي لا نتمكن من العثور عليه على الإطلاق. ولكن أيها المدير، حثته سوزان، هذا غير معقول. لو كان تانكادو لا يعلم بأنه قد قتل، لماذا سيقوم بإبعاد شفرة الإيقاف؟ أوافق على ذلك، قال جابا. إن ذلك الفتى ثائر، ولكنه ثائر ذو ضمير. أن يجعلنا نعترف بوجود الترانسلتر هو أمر، والكشف عن بنك معلوماتنا السري هو أمر آخر. حدق فونتين غير مصدق. تعتقد بأن تانكادو أراد أن يوقف تلك الدودة؟ تعتقد بأن أفكاره قبل الموت كانت من أجل NSA المسكينة؟ الحاجز النفقي يتلاشى، صاح تقني بذلك. تعرض كامل خلال 15 دقيقة على الأكثر. أقول لك شيئا، صرح القائد مستلما السيطرة. خلال 15 دقيقة سيتمكن كل بلد من العالم الثالث على الكوكب من معرفة كيفية بناء صاروخ بلاستيكي عابر للقارات. إذا كان هناك أي أحد في هذه الغرفة لديه مرشح آخر غير الختم ليكون هو شفرة الإيقاف، فأنا كل أذن صاغية. انتظر المدير، لم يتحدث أحد. أعاد نظرته إلى جابا وثبتها عليه. لقد تخلص تانكادو من ذلك الختم لسبب ما يا جابا، سواء كان يحاول إبعاده أم اعتقد بأن الرجل السمين سيركض إلى كابينة هاتف ويخبرنا بتلك المعلومات. أنا حقا لا أهتم لذلك، ولكنني قررت. سندخل تلك الرموز الآن. أخذ جابا نفسا عميقا، يعلم أن فونتين على حق. ليس هناك خيار أفضل من ذلك. إن الوقت ينفد منهم. جلس جابا. حسنا، لنقوم بذلك. سحب نفسه إلى أمام لوحة المفاتيح. سيد بيكر، النقوش من فضلك مرتبة وبهدوء. قرأ ديفيد بيكر النقوش وطبعها جابا. عندما انتهيا من ذلك أعاد تفحص الترتيب وحذف الفراغات كلها. في اللوحة المركزية الموجودة على الحائط بالقرب من القمة كانت الأحرف QUISCUSTODIETIPSOSCUSTODES. لا أرتاح لهذا، تمتمت سوزان برقة. ليس على ما يرام، تردد جابا. يحوم فوق مفتاح الإدخال. افعلها، أمره فونتين. ضرب جابا المفتاح. بعد ثوان علمت الغرفة بأكملها أن ذلك كان خطأ. الفصل 119. إنها تسرع، صاحت سوشي من نهاية الغرفة. إنها الشفرة الخاطئة. وقف الجميع بذعر صامت. على الشاشة أمامهم كانت رسالة الخطأ. إدخال غير شرعي، مجال للأرقام فقط. اللعنة، صح جابا. الأرقام فقط، نحن نبحث عن أرقام اللعينة. لقد خدعنا، هذا الختم هراء. الدودة قد ضاعفت سرعتها، صحت سوشي. بدأت العقوبة. في الشاشة المركزية أسفل رسالة الخطأ تماما رسم VR صورة مروعة. عندما تلاشى جدار إيقاف النار الثالث، مثلث الخطوط السوداء البالغ عددها 6 أو ما يقارب، قراصنة الكمبيوتر الغازين يندفعون إلى الأمام. يتقدمون بقوة باتجاه المركز. مع كل لحظة تمر يظهر خط جديد، بعدها واحد آخر. إنهم يندفعون، صحت سوشي. تأكدنا من محاولات دخول من بلاد ما وراء البحار، صح تقني آخر. انتشر الخبر. حولت سوزان نظرها عن صورة جدران النار المنهارة، ثم التفتت إلى الشاشة الجانبية. العرض المتسلسل لمقتل تانكادو كان في حلقة لا تنتهي. كانت نفسها في كل مرة. تانكادو ممسكا بصدره يسقط، وبنظرة ذعر يائس على وجهه يقحم ختمه بين مجموعة من السياح غير العالمين بأي شيء. هذا غير مفهوم، فكرت بذلك. إذا كان لا يعرف بأننا قتلناه، كانت سوزان تفكر. ولكن الوقت قد تأخر، لقد فاتنا شيء ما. على شاشة VR تضاعف عدد مخترقي الإنترنت الواقفين عند البوابات خلال الدقائق القليلة الأخيرة. من الآن وصاعدا ستتضاعف الأعداد أسيا. مخترقو الإنترنت مثل الضباع، عائلة واحدة كبيرة تتطلع دائما لنشر الكلمات عن مقتل جديد. يبدو أن ليلاند فونتين قد شاهد ما يكفيه. اقطع التيار، صرح بذلك. اقطع ذلك الشيء اللعين، حدق جابا مباشرة من الأعلى مثل كابتن سفينة غارقة. لقد فات الأوان سيدي، إننا نغرق. الفصل 120. وقف تقني أمن الأنظمة الذي يزن 400 رطل عاجزا عن الحركة، ويداه راقدتان فوق رأسه في صورة مجمدة من الذهول. كان قد أمر بقطع التيار، ولكن ذلك سيستغرق تأخيرا بمقدار 20 دقيقة وأكثر. المحتلون المزودون بمديم عالي السرعة سيتمكنون من تحميل كميات كبيرة من المعلومات السرية في تلك الفترة. صح جاب من كابوسه عندما أسرعت سوشي إلى المنصة بورقة مطبوعة جديدة. لقد وجدت شيئا سيدي، قالت بإثارة. لقد وجدت تشابها حرفيا في المصدر، مجموعات حرفية في كل مكان. لم يتأثر جابا. نحن نبحث عن أرقام، اللعنة ليس أحرف، شفرة الإيقاف هي رقم. ولكن هناك تشابه حرفي. تنكادو ليس سيئا بدرجة تجعله يترك مجموعات متشابهة، وخاصة بهذا التعداد. المصطلح مجموعات متشابهة يشير إلى خطوط إضافية في البرمجة لا تخدم هدف البرنامج بأي طريقة، لا تزود بأي شيء، لا تشير إلى أي شيء، لا تؤدي إلى أي مكان، وهي عادة تمحى عند القيام بالعمليات النهائية لإزالة الأخطاء ودمج البرمجة. أخذ جاب الورقة المطبوعة وتفحصها. وقف فونتين صامتا. نظرت سوزان فوق كتفي جاب إلى الورقة. لقد تمت مهاجمتنا بالمسودة الأولية لدودة تانكادو. سواء كانت منسقة نهائيا أم لا، أجابها جابا، فإنها تنال منا. لا أصدق هذا، جادلته سوزان. إن تانكادو محترف حقيقي، تعلم ذلك. من المستحيل أن يترك أي خطأ في برمجته. هناك الكثير منها، صاحت سوشي. خطفت الورقة من يد جابا ودفعتها أمام سوزان. انظري، أومأت سوزان موضوعة بعناية. بعد كل 20 خط أو ما يقارب من البرمجة كان هناك 4 رموز لا تشير إلى أي شيء. تفحصتها سوزان. PFEE SESN RETM مجموعات ذات 4 بتات. احتارت سوزان. إنها ليست جزءا من البرمجة بالتأكيد. انسي أمرها، دمدم جابا. أنت تتعلقين بوهم. ربما لا، قالت سوزان. العديد من الشفرات تستخدم مجموعات من 4 بتات. يمكن أن تكون هذه شفرة. نعم، تأوه جابا. تقول ها لقد تم خداعكم. نظر إلى الأعلى إلى VR. خلال 9 دقائق. تجاهلته سوزان وثبتت نظرها على سوشي. كم من المجموعات هناك؟ هزت سوشي كتفيها. استلمت التحكم بجهاز جابا وطبعت المجموعات كلها. عندما انتهت من ذلك ابتعدت عن الجهاز. نظر كل من في الغرفة إلى الشاشة. PFEE SESN RETM MFHA IRWE OOIG MEEN NRMA ENET SHAS DCNS IIAA IEER BRNK FBLE LODI. كانت سوزان هي الوحيدة التي تبتسم. تبدو مألوفة بالتأكيد، قالت. مجموعات من 4 مثل آلة الإنيجما تماما، أومأ المدير. إنيجما هي أكثر الآلات شهرة في التاريخ في مجال صياغة الشفرات. وحش التشفير لدى النازيين البالغ وزنه 12 طنا. كانت تصيغ شفرات ذات 4 رموز. عظيم، أن بذلك. لن تفكر بالحصول على آلة هنا بالجوار، أليس كذلك؟ ليست هذه هي الفكرة، قالت سوزان. وقد عادت الحياة إليها فجأة. هذا هو اختصاصها. الفكرة تقول إن هذه شيفرة. لقد ترك لنا تنكادو مفتاح اللغز. إنه يوبخنا بطريقة ساخرة، يحثنا على استنتاج مفتاح المرور في الوقت المناسب. إنه يقدم إلينا نصائحه الغامضة. هراء، قال جابا غاضبا. قدم إلينا تنكادو طريقة واحدة للخلاص، الكشف عن الترانسلتر. هذه هي، كانت تلك هي طريقة خلاصنا، وقمنا بنسفها. علي أن أتفق معه، قال فونتين. أشك في أن تنكادو سيخاطر في إرشادنا إلى شفرة الإيقاف. أومأت سوزان بشرود، ولكنها تذكرت كيف قام تنكادو بإعطائهم إن داكوتا. حدقت في الأحرف متسائلة، ما إذا كان يلعب لعبة أخرى من ألعابه. اختفى نصف الحاجز النفقي، صاح التقني. على في آر اندفعت مجموعة الخطوط السوداء بشكل أعمق إلى الدرعين الباقيين. كان ديفيد يجلس بهدوء يراقب المسرحية المعروضة أمامه على الشاشة. سوزان، عرض عليها، لدي فكرة. هل تشكل تلك الرموز الرباعية 16 مجموعة؟ أوه بحق الله، قال جابا بخفوت. يريد الجميع الآن أن يلعب. قامت سوزان بتجاهل جابا وأخذت تعد المجموعات. نعم 16. أزيل الفراغات، قال بيكر بثبات. ديفيد، أجابته محرجة، لا أظن أنك تفهم. المجموعات من 4 هي أزيل الفراغات. أعاد حديثه. ترددت سوزان للحظة، ثم أرسلت إيماءة لسوشي بالموافقة. أزلت سوشي الفراغات بسرعة. لم تكن النتائج أكثر وضوحا. انفجر جابا غاضبا. هذا يكفي، انتهت اللعبة. هذا الشيء تتضاعف سرعته. أمامنا 8 دقائق فقط. نحن نبحث عن رقم وليس عن مجموعة زائفة من الأحرف. 4 ضرب 16، قال ديفيد بهدوء. أجري العملية الحسابية سوزان. نظرت سوزان إلى صورة ديفيد على الشاشة. أجري العملية الحسابية. إنه سيء جدا في الرياضيات. تعلم أن بإمكان ديفيد حفظ تصريف الأفعال والمفردات مثل آلة التصوير، ولكن الرياضيات. جداول الضرب، قال بيكر. جداول الضرب، تساءلت سوزان، عن ماذا يتحدث؟ 4 ضرب 16، أعاد أستاذ الجامعات كلامه. كان علي حفظ جدول الضرب في الصف الرابع. تخيلت سوزان جدول الضرب المعتمد في المدرسة. 4 ضرب 16، 64، قالت ببساطة. إذن ماذا؟ انحنى ديفيد باتجاه الكاميرا، ملأ وجهه الصورة بأكملها. 64 حرفا. أومأت سوزان. نعم، ولكنها. جمدت سوزان في مكانها. 64 حرفا، أعاد بيكر كلامه. لهفت سوزان. أوه يا إلهي ديفيد، أنت عبقري. الفصل 121. 7 دقائق، صاح تقني. 8 صفوف ب8 أعمدة، صاحت سوزان باهتياج. طبعت سوشي. نظر فونتين بصمت. الدرع الثاني قبل الأخير كان يتناقص. 64 حرفا، استلمت سوزان السيطرة. إنه مربع كامل. مربع كامل؟ سأل جابا. ماذا إذن؟ بعد 10 ثوان كانت سوشي قد أعادت ترتيب ما بدا أنه أحرف عشوائية على الشاشة. كانت الآن 8 صفوف ب8 أعمدة. تفحص جابا الأحرف ورفع يديه بيأس. لم يكن التنسيق الجديد قد كشف عن معلومات أكثر من الأصل. واضحة تماما، سخر جابا. آنيسة فليتشر، طلب فونتين، فسر الأمر. التفتت العيون كلها إلى سوزان. كانت سوزان تنظر إلى أعمدة النص. بدأت تدريجيا بالإيماء، بعدها ألقت ابتسامة عريضة. ديفيد، يا لهذا. تبادل كل من على المنصة نظرات الحيرة. غمز ديفيد إلى الصورة الصغيرة لسوزان فليتشر على الشاشة أمامه. 64 حرفا، يوليوس قيصر يربح مرة أخرى. بدت ميدج تائهة. عن ماذا تتحدثان؟ مربع قيصر، ابتهجت سوزان. اقرأ من الأعلى إلى الأسفل، لقد أرسل إلينا تنكادو رسالة. الفصل 122. 6 دقائق، صاحت قني. صاحت سوزان بأوامرها. أعيدي كتابتها من الأعلى إلى الأسفل، اقرأي من الأسفل وليس بالعرض. تحركت سوشي باهتياج أسفل الأعمدة معيدة ترتيب النص. لقد أرسل يوليوس قيصر شفرته بهذه الطريقة، قالت سوزان من دون تفكير. تشكيل رسالته كانت دائما على شكل مربع كامل. انتهيت، صاحت سوشي. نظر الجميع إلى الترتيب الجديد، نص بسطر واحد على الشاشة الجدارية. لا تزال تافهة، سخر جابا باشمئزاز. انظر إليها، إنها مجموعة من الرموز العشوائية. علقت الكلمة في حنجرته، اتسعت عيناه لتصبح بحجم صحن القهوة. أوه يا، لقد رآها فونتين أيضا. قوس حاجبيه، من الواضح تأثره. قال كل من ميدج وبرينكرهوف سوية: أوه يا للهول. أظهرت الأحرف 64 الآن. ضعي الفراغات، أمرت سوزان. أمامنا لغز يتوجب علينا حله. الفصل 123. ركض تقني شاحب اللون إلى المنصة. الحاجز النفقي على وشك أن يتلاشى. التفت جابا إلى في آر الموجود على الشاشة. اندفع المهاجمون إلى الأمام على بعد شعرة فقط عن الانقضاض على الجدار الخامس والأخير على وشك فقدان بنك المعلومات. أسكتت سوزان الفوضى حولها. قرأت رسالة تنكادو الغريبة مرات ومرات. Prime difference between elements responsible for Hiroshima and Nagasaki. الاختلاف الرئيسي بين العناصر المسؤولة عن هيروشيما وناغازاكي. إنه ليس بسؤال، صاح برينكرهوف. كيف يمكن أن تكون له إجابة؟ نحتاج إلى رقم، ذكرهم جابا. شفرة الإيقاف هي رقم. سكوت، قال فونتين بهدوء. التفت وخاطب سوزان. أنيسا فليتشر، لقد وصلت بنا إلى هذا الحد، أريد أفضل تخمين عندك. أخذت سوزان نفسا عميقا. حقل إدخال شفرة الإيقاف يقبل أرقاما فقط. تخميني هو أن هذا إشارة إلى الرقم الصحيح. يذكر النص هيروشيما وناغازاكي، المدينتان اللتان ضربتا بالقنابل النووية. ربما تكون شفرة الإيقاف ذات علاقة بإحصاءات الكوارث. الرقم المقدر للضرر. صمتت للحظة تعيد قراءة الإشارة. كلمة اختلاف تبدو مهمة. الاختلاف الرئيسي بين هيروشيما وناغازاكي. يبدو أن تانكادو يشعر بأن الحادثين مختلفان نوعا ما. لم تتغير تعابير فونتين. رغم ذلك كان الأمل يتلاشى بسرعة. بدأنا الخلفيات السياسية المحيطة بأكثر انفجارين تدميرا في التاريخ تحتاج إلى أن يتم تحليلها ومقارنتها ومن ثم ترجمتها إلى رقم سري، وكل ذلك خلال 5 دقائق. الفصل 124. الدرع الأخير تحت الهجوم. على شاشة في آر كانت برمجة البريد معزز الخصوصية تتلاشى الآن. الخطوط السوداء المخترقة غرست في درع الحماية الأخير وبدأت تشق طريقها باتجاه المركز. ظهر القراصنة المخترقون الآن من أنحاء العالم كله. كان الرقم يتضاعف مع مرور كل دقيقة تقريبا. ليس بعد وقت طويل سيتمكن أي شخص يملك جهاز كمبيوتر، الجواسيس، الأجانب، الراديكاليون، الإرهابيون من الدخول إلى المعلومات السرية كلها لحكومة الولايات المتحدة. في الوقت الذي حاول فيه التقنيون بيأس فصل التيار الكهربائي، كانت المجموعة الوقفة على المنصة تتفحص الرسالة. حتى ديفيد وعاملا NSA كانا يحاولان حل الشفرة من سيارتهم في إسبانيا. الاختلاف الرئيسي بين العناصر المسؤولة عن هيروشيما وناغازاكي. فكرت سوشي بصوت عال. العناصر المسؤولة عن هيروشيما وناكازاكي بيرل هاربر رفض هيروهيتو أن نحتاج إلى رقم. أعاد جابا كلامه. وليس لنظريات سياسية، نحن نتحدث عن الرياضيات وليس عن التاريخ. سكتت سوشي. ماذا عن الشحنات المتفجرة؟ شارك برينكرهوف. عدد الإصابات، الضرر المالي، نحن نبحث عن رقم دقيق. ذكرت سوزان. تقدير الأضرار يختلف. حدقت في الرسالة. العناصر المسؤولة على بعد 3000 ميل. اتسعت عينا ديفيد بيكر. العناصر، صرح بذلك، نحن نتحدث عن الرياضيات وليس التاريخ. تحولت الرؤوس كلها نحو الشاشة الناقلة عن القمر الصناعي. إن تنكادو يلعب بالكلمات، قال بيكر بطلاقة. للكلمة عناصر معان متعددة. أخبرنا بسرعة ما تقصد سيد بيكر، قال فونتين بحدة. إنه يتحدث عن عناصر كيميائية وليس عن عناصر سياسية واجتماعية. قبل تصريح بيكر بنظرات شاردة. العناصر، ذكرهم بذلك، الجدول الدوري، العناصر الكيميائية. ألم يرى أي منكم فيلم الرجل السمين والولد الصغير المتحدث عن مشروع منهاتن؟ كانت القنبلتان النوويتان مختلفتين، استخدم فيهما وقود مختلف، عناصر مختلفة. صفقت سوشي بيدها. نعم، إنه محق، لقد قرأت عن ذلك. استخدمت القنبلتان وقودا مختلفا، إحداهما استخدمت اليورانيوم والأخرى استخدمت البلوتونيوم، عنصران مختلفان. سيطر السكون على الغرفة. يورانيوم وبلوتونيوم؟ تعجب جابا وقد أصبح مفعما بالأمل فجأة. يتحدث التلميح عن الاختلاف بين العنصرين. التفت إلى جيش الموظفين. الاختلاف بين اليورانيوم والبلوتونيوم، من يعرف ما هو؟ تحديق شارد في الأنحاء كلها. هيا، قال جابا. ألم تدخل الجامعة أيها الفتية؟ أي شخص، أي أحد، أحتاج إلى الاختلاف بين البلوتونيوم واليورانيوم. لم يجبه أحد. التفتت سوزان إلى سوشي. أريد اتصالا على الإنترنت، هل يوجد برنامج تصفح هنا؟ أومأت سوشي. برنامج نتسكيب هو الأفضل. أمسكت سوزان يدها. هيا لنبدأ بالتجول عبر الإنترنت. الفصل 125. كم من الوقت لدينا؟ سأل جابا من المنصة. لم يتلقى أي إجابة من التقنيين الموجودين في الخلف. وقفوا جامدين محدقين إلى الأعلى بفي آر. كان الدرع الأخير يتناقص بصورة خطيرة. في الجوار انكبت كل من سوزان وسوشي على نتائج بحثهما في الإنترنت. مختبرات أوتلوس؟ سألت سوزان. من هؤلاء؟ هزت سوشي كتفيها. تريدينني أن أفتحها؟ على الفور، قالت لها. 647 مدخلا يشير إلى اليورانيوم، البلوتونيوم والقنابل الذرية. يبدو أن هذا أفضل رهان لنا. فتحت سوشي البحث، فظهرت ملاحظة تنازل عن حق. المعلومات الموجودة في هذا الملف هي بصورة خاصة للاستخدامات الأكاديمية فقط. أي شخص عادي يحاول تركيب أي من الأدوات الموصوفة يتعرض لخطر التسمم الإشعاعي أو تعريض نفسه للانفجار. تعريض نفسه للانفجار؟ قالت سوشي. يا إلهي، ابحثي فيه، قال فونتين بحدة وبصوت عال، لنرى ما لدينا هنا. فتحت سوشي الملف بسرعة ومررت المشيرة متجاوزة وصفة آزوت البولة، وهي مادة انفجارية بطاقة تفوق 10 مرات طاقة الديناميت. بدت المعلومات وكأنها وصفة لصنع كعكة زبدة. بلوتونيوم ويورانيوم، أعاد جابا كلامه. دعونا نركز. عودي، أمرتها سوزان. هذه الوثيقة كبيرة جدا، ابحثي عن جدول المحتويات. مررت سوشي المشيرة إلى الخلف إلى أن وجدتها. 1. آلية القنبلة الذرية. ألف ألتيمتر. باء فتيل تفجير بضغط هوائي. جيم رؤوس متفجرة. دال شحنات تفجيرية. هاء حارفات نترون. واو يورانيوم وبلوتونيوم. زاي دروع رصاصية. حاء فتيل الصمام. 2. الانشطار النووي، الالتحام النووي. ألف الانشطار القنبلة الذرية، والالتحام القنبلة الهيدروجينية. باء يورانيوم 235، يورانيوم 238، وبلوتونيوم. 3. تاريخ الأسلحة الذرية، ألف التطورات مشروع منهاتن، باء الانفجار، أولا هيروشيما، ثانيا ناجازاكي، ثالثا تأثير الانفجارات الذرية، رابعا مناطق الانفجار. القسم الثاني، صاحت سوزان، يورانيوم وبلوتونيوم، هيا. انتظر الجميع بينما بحثت سوشيا عن القسم الصحيح. هذا هو، قالت لهم، انتظروا. تفحصت البيانات بسرعة. هناك الكثير من المعلومات هنا، جدول كامل، كيف تعرفون ما هو الاختلاف الذي نبحث عنه؟ واحد يتواجد بشكل طبيعي، واحد من صنع الإنسان، استخرج البلوتونيوم لأول مرة بواسطة رقم، ذكر جابا، نحتاج إلى رقم. أعادت سوزان قراءة رسالة تانكادو، الاختلاف الرئيسي بين العناصر، الاختلاف بين، نحتاج إلى رقم. انتظر، قالت، للكلمة اختلاف معان عدة، نحتاج إلى رقم. إذا نحن نتحدث عن الرياضيات، إنها لعبة أخرى من لعب تانكادو بالكلمات. اختلاف تعني عملية الطرح. نعم، وافقها بيكر من الشاشة فوق، ربما يكون للعناصر أرقام مختلفة من أعداد البروتونات أو شيء كهذا. لو قمت بطرحي، إنه محق، قال جابا ملتفتا إلى سوشي، هل هناك أي أرقام في ذلك الجدول؟ عدد البروتونات، أعمار النصفية، أي شيء يمكننا إجراء عملية الطرح عليه؟ 3 دقائق، صاحت قني. ماذا عن الكتلة فوق الحرجة؟ اقترحت سوشي، تقول إن الكتلة فوق الحرجة للبلوتونيوم هي 35.2 رطل. نعم، قال جابا، تفحص اليورانيوم، ما هي الكتلة فوق الحرجة لليورانيوم؟ بحثت سوشي، 110 أرطال. 110، بدا جابا مفعما بالأمل فجأة، ما هو ناتج طرح 35.2 من 110؟ 74.8، قالت سوزان بسرعة، ولكن لا أظن، ابتعدي عن طريقي، أمر جابا راكضا باتجاه لوحة المفاتيح، لابد أن تكون هذه هي شفرة الإيقاف، الاختلاف بين الكتلتين الحرجتين، 74.8. انتظر، قالت سوزان تنظر من فوق أكتاف سوشي، هناك المزيد هنا، الوزن الذري، عدد النترونات، تقنيات الاستخراج. مررت المشيرة عبر الجدول، ينشطر اليورانيوم إلى باريوم وكريبتون، أما البلوتونيوم فيقوم بشيء آخر، لليورانيوم 92 بروتون و146 نترون، ولكن نحتاج إلى الاختلاف الأكثر وضوحا، قاطعت ميدج حديثها، تقول الإشارة الاختلاف الرئيسي بين العناصر. يا إلهي، توعد جابا، كيف نعرف ما الذي يعتبره تانكادو الاختلاف الرئيسي؟ تدخل ديفيد، في الواقع يقول التلميح أولي وليس رئيسي. صدمت الكلمة سوزان بشدة، أولي؟ تعجبت بذلك، أولي؟ التفتت إلى جابا، شفرة الإيقاف هي عدد أولي، فكر بها، تبدو مفهومة. علم جابا على الفور أن سوزان كانت محقة، لقد شيد إنسي تانكادو مهنته على الأرقام الأولية، الأعداد الأولية هي أحجار البناء الرئيسية في خوارزميات التشفير كلها، قيم فردية ليس لها أي عوامل غير الواحد ونفسها. الأعداد الأولية فاعلة جدا في صياغة الشفرات، لأنه من المستحيل على أجهزة الكمبيوتر أن تعلمها باستخدام عوامل الأرقام العادية. قفزت سوشي فرحا، نعم هذا رائع، الأعداد الأولية كثيرة الأهمية بالنسبة لثقافة اليابانيين، قصائد الهايكو اليابانية تعتمد على الأعداد الأولية، 3 أبيات ومقاطع تكون أعدادها 5-7-5، أعداد أولية كلها، معبد كيوتو بأكمله لي، هذا يكفي، قال جابا، حتى ولو كانت شفرة الإيقاف عددا أوليا لا يهم ذلك، هناك احتمالات لا تنتهي. تعلم سوزان أن جابا على حق، لأن عدد الأرقام غير منتهٍ، يمكن لأي شخص أن يعد بصورة أكثر ويحصل على رقم أولي جديد بين 0 والمليون، هناك أكثر من 70,000 خيار، وتعتمد كلها على مقدار حجم العدد الأولي الذي قرر تانكادو استخدامه، كلما كان أكبر كان من الأصعب تخمينه. سيكون ضخماً، تأوه جابا، مهما كان العدد الأولي الذي اختاره تانكادو فمن المؤكد أنه ضخم جدا. انطلقت صيحة من نهاية الغرفة، تحذير بدقيقتين، حدق جابا إلى في آر بخيبة أمل، كان الحاجز الأخير قد بدأ يتلاشى، كان التقنيون مندفعين في كل مكان. شيء ما داخل سوزان أخبرها بأنهم على مقربة من معرفته. يمكننا النجاح، صرحت بذلك وقد استلمت القيادة. من الاختلافات كلها بين اليورانيوم والبلوتونيوم، أراهن بأن واحدا فقط هو عدد أولي. هذا هو المفتاح الأخير، الرقم الذي نبحث عنه أولي. حدق جابا بجدول اليورانيوم البلوتونيوم على الشاشة ورفع يديه مستسلما. لابد أنه يوجد مئات المداخل هنا، من المستحيل أن نقوم بعملية الطرح عليها كلها ونبحث عن الأرقام الأولية. العديد من الاختلافات غير رقمية، شجعت سوزان. يمكننا تجاهلها. اليورانيوم طبيعي، أما البلوتونيوم فهو اصطناعي. يستخدم اليورانيوم الانفجار الخارجي، بينما يستخدم البلوتونيوم الانفجار الضمني. إنها ليست أرقاما، ليس لها علاقة بالموضوع. افعلي ذلك، أمرها فونتين على شاشة في آر. كانت سماكة الحاجز الأخير برقة قشر البيضة. أخذ جابا يمسح جبينه. حسنا، لن نستفيد من هذا. ابدأ بعمليات الطرح. سأبدأ بالقسم الأعلى، سوزان في المنتصف والجميع يتقسم البقية. نحن نبحث عن اختلاف أولي. خلال ثوان اكتشفوا أنهم لن ينجحوا بذلك. الأرقام هائلة، وفي معظم الحالات لا تتساوى الواحدات. هناك عدم تطابق، تفاح وبرتقال، قال جابا. هناك أشعة الجاما مقابل الموجات الكهرطيسية، قابلية الانشطار مقابل عدم القابلية للانشطار، بعضها صف بعضها نسب مئوية. هذه فوضى. لابد أنها هنا، قالت سوزان بثبات. يجب أن نفكر. هناك اختلاف ما بين البلوتونيوم واليورانيوم، لن نتمكن من ملاحظته. شيء ما بسيط. آه يا شباب، قالت سوشي. كانت قد فتحت نافذة لوثيقة أخرى وتقرأ بقية الوثيقة. ما الأمر؟ سأل فونتين. هل وجدت شيئا؟ نوع من... بدت سوشي مرتبكة. تعلمون أنني أخبرتكم بأن قنبلة ناجازاكي هي قنبلة من البلوتونيوم؟ نعم، أجاب الجميع سوية. حسنا، أخذت نفسا عميقا. يبدو أنني كنت مخطئة. ماذا؟ صاح جابا. كنا نبحث عن الشيء الخطأ. أشارت سوشي إلى الشاشة. تجمعوا حولها وقرأوا النص. الإدراك الشائع والخاطئ هو أن قنبلة ناجازاكي من البلوتونيوم. في الحقيقة استعملت القنبلة اليورانيوم مثل شقيقتها في هيروشيما. ولكن، لهثت سوزان، لو كان كلا العنصرين هما اليورانيوم، كيف يفترض بنا أن نجد الاختلاف بين هذين الاثنين؟ ربما تنكاد أخطأ بذلك أيضا، اقترح فونتين. ربما لم يعرف أن القنبلتين متشابهتان. لا، تنهدت سوزان، كان مشوها بسبب تلك القنابل، إنه يعرف الحقيقة تماما. الفصل 126. دقيقة واحدة، نظر جابا إلى في آر. تصريحات البريد معزز الخصوصية تتلاشى. آخر خط للدفاع، وهناك ازدحام على الباب. ركزوا، أمر فونتين. جلست سوشي أمام متصفح الإنترنت وقرأت بصوت عال. قنبلة ناجازاكي لم تستخدم البلوتونيوم، ولكن على العكس استخدمت واحدا من نظائر اليورانيوم 238 الاصطناعي مشبع النيترون. اللعنة، شتم برينكرهوف. كلا القنبلتين استخدمتا اليورانيوم. العنصران المسؤولان عن هيروشيما وناجازاكي هما اليورانيوم. ليس هناك أي اختلاف. لقد انتهى أمرنا، تأوهت ميدج. انتظري، قالت سوزان. اقرأ الجزء الأخير مرة ثانية، أعادت سوشي قراءة النص. نظير اليورانيوم 238 الاصطناعي مشبع النيترون. 238؟ تعجبت سوزان. ألم نرى للتو شيئا يقول إن قنبلة هيروشيما قد استخدمت نظيرا آخر لليورانيوم؟ تبادل الجميع نظرة الحيرة. مررت سوشي المشيرة باهتياج شديد إلى الخلف ووجدت هدفها. نعم، يقال هنا إن قنبلة هيروشيما قد استخدمت نظيرا مختلفا لليورانيوم، لهفت ميج باندهاش. كلاهما من اليورانيوم، ولكنها أنواع مختلفة. كلاهما يورانيوم، تدخل جابا وحدق بالجهاز. تفاح مع تفاح، رائع. كيف تختلف تلك النظائر؟ سأل فونتين. لابد أن يكون شيئا أساسيا. مررت سوشي المشيرة عبر الوثيقة. انتظر، انظر، حسنا، 45 ثانية، صاح صوت بذلك. نظرت سوزان إلى الأعلى، أصبح الحاجز الأخير غير مرئيا تقريبا الآن. ها هي، هتفت سوشي. اقرأي. كان جابا يعرق. ما هو الاختلاف؟ لابد أن يكون هناك اختلاف بين الاثنتين. نعم، أشارت سوشي إلى شاشتها. انظروا. قرأوا جميعا النص. تحوي القنبلتان نوعين مختلفين للوقود، وبالتحديد عناصر ذات خواص متشابهة. لا يمكن لعمليات الفصل الكيميائية العادية أن تفصل بين النظيرين. هما باستثناء الاختلاف الصغير جدا في الوزن متشابهان تماما. الوزن الذري، قال جابا باهتياج. هذا هو الاختلاف الوحيد، هو وزنهما. هذا هو المفتاح، أعطني وزنيهما، سنقوم بإجراء عملية الطرح. انتظر، قالت سوشي وهي تمرر المشيرة إلى الأعلى. وصلنا تقريبا. نعم، تفحص الجميع النص. الاختلاف في الوزن صغير جدا، الانتشار الغازي فقط يمكنه فصلهم. 10.03249 إكس 10 على 134 بالمقارنة مع نجمة نجمة 19.3948 إكس 10 على 23. ها هي، صح جابا. هذه هي، هذه هي الأوزان. 30 ثانية. هيا، همس فونتين. قم بعملية الطرح بسرعة. أمسك جابا بآلته الحاسبة وبدأ بإدخال الأرقام. ما الذي تعنيه العلامات النجمية؟ سألت سوزان. هناك علامات نجمية بعد الأرقام، تجاهلها جابا. كان يطرق على أزرار آلته الحاسبة باهتياج شديد. بحذر، حثته سوشي. نحتاج إلى رقم دقيق. العلامات النجمية، أعادت سوزان. هناك حاشية. مررت سوشي المشيرة إلى أسفل المقال. قرأت سوزان الحاشية النجمية. شحب وجهها. أوه يا الله، نظر جابا إلى الأعلى. ماذا؟ انحنى الجميع، ثم انطلقت تنهيدة جماعية للهزيمة. أظهرت الحاشية الصغيرة ما يلي: نجمة نجمة 12% حد الخطأ. الأرقام الظاهرة تختلف من مختبر إلى آخر. الفصل 127. ساد صمت مفاجئ ومبجل بين المجموعة الواقفة على المنصة. كان ذلك أشبه بمشاهدتهم لكسوف أو لانفجار بركاني، سلسلة لا تصدق من الأحداث التي لا يمكنهم السيطرة عليها. بدأ الوقت يتناقص ليصبح زحفا. إننا نفقدها، صاح التقني. بداية الارتباط، الخطوط كلها. على اليسار البعيد للشاشة حدق كل من ديفيد والعاملين سميث وكوليندر بشرود في الكاميرا. على في آر كان حاجز الحماية الأخير عبارة عن خصلة فقط أحاطت به كتلة من السواد، مئات الخطوط التي تنتظر الاقتحام. على يمين ذلك ظهر تانكادو. اللقطات المجزأة من الفيلم التي تعرض لحظاته الأخيرة تدور ضمن حلقة لا تنتهي. نظرة الياس، الأصابع ممدودة إلى الأعلى، الخاتم يلمع تحت ضوء الشمس. راقبت سوزان الفيلم عندما كان يتضح ويختفي. حدقت في عيني تانكادو، بدت مليئة بالندم. لم يقصد أن يصل الأمر إلى هذا الحد على الإطلاق، قالت لنفسها. أراد إنقاذنا، ومع ذلك مرات ومرات كان تانكادو يرفع أصابعه إلى الأعلى مقحما الخاتم في أعين الناس. كان يحاول التحدث ولكنه لم يتمكن، استمر في مد أصابعه إلى الأمام. في سيفيل كان عقل بيكر يقلب الأمر مرات ومرات، تمتم بينه وبين نفسه. ماذا قالوا عن هذين النظيرين؟ يورانيوم 238 ويورانيوم. تنهد بشدة. هذا لا يهم، إنه مدرس لغات وليس فيزيائيا. تستعد الخطوط القادمة للتحقق من المرور. يا إلهي، صح جاب باهتياج. كيف تختلف تلك النظائر اللعينة؟ لا أحد يعرف كيف تختلف تلك بحق الجحيم. لم يتلقى أي إجابة. الغرفة المليئة بالتقنيين وقفوا بيأس ينظرون إلى VR. التفت جاب إلى الشاشة ورفع يديه. أين يكون اختصاصي الفيزياء النووية اللعين عندما تحتاج إليه؟ حدقت سوزان بفيلم كويك تايم على الشاشة الجدارية وعرفت أن الأمر قد انتهى. بالحركة البطيئة شاهد التنكادو يموت مرات ومرات. كان يحاول التكلم، يختنق بكلماته، يرفع يده المشوهة، يحاول نقل شيء ما. كان يحاول أن ينقذ بنك المعلومات، قالت سوزان لنفسها، ولكننا لن نعرف كيف أبدا. لدينا أصحابنا على الباب، حدق جاب في الشاشة. الأمر وشيك، انهمر العرق إلى الأسفل من على وجهه. على الشاشة المركزية كانت الخصلة الأخيرة للحاجز الأخير قد تلاشت بالكامل. الكتلة السوداء للخطوط المحيطة بالمركز كانت غامقة ونابضة. ابتعدت ميدج، وقف فونتين راسخا وعينه إلى الأمام. بدأ برينكرهوف وكأنه على وشك أن يصاب بالغثيان. 10 ثوان. لم تغادر عينا سوزان صورة تنكاد على الإطلاق. اليأس، الندم، يده الممدودة مرات ومرات، الختم اللامع، الأصابع المشوهة المقوسة بانحناء أمام الوجوه الغريبة. إنه يخبرهم عن شيء ما. ما هو؟ على الشاشة فوقها بدأ ديفيد غارقا في أفكاره. الاختلاف. بقي يتمتم بينه وبين نفسه. الاختلاف بين اليورانيوم 238 واليورانيوم 235. لابد أنه شيء سهل. بدأ تقني بالعد التنازلي. 5 4 3. وصلت الكلمة إلى إسبانيا خلال أعشار الثانية. 3 3. كان ذلك وكأن ديفيد بيكر قد ضرب ببندقية إخبال مرة أخرى. بطأ عالمه حتى وقف. 3 3 3. 238 ناقص 235. الاختلاف هو 3. بحركة بطيئة مد جسده إلى الميكروفون. في تلك اللحظة كانت سوزان تحدق في يد تنكادو الممتدة، وفجأة رأت ما بعد الخاتم، ما بعد النقوش الذهبية إلى اللحم أسفله، إلى أصابعه. 3 أصابع. لم يكن الخاتم على الإطلاق، كان اللحم الآدمي. كان تنكادو يخبرهم، يريهم، كان يخبرهم عن سره، يكشف لهم عن شفرة الإيقاف، يتوسل لشخص ما أن يفهمه، يصلي من أجل أن يجد سره طريقه إلى NSA في الوقت المناسب. 3. همست سوزان بذهول. 3. صاح بيكر من إسبانيا، ولكن في تلك الفوضى لم يبدو أن أحدا قد سمع. لقد انتهى أمرنا، صاح التقني. بدأ في آر يلمع بشدة عندما انغمر المركز. انطلقت صفارات الإنذار فوق رؤوسهم. ترحيل البيانات، ارتباط خطوط عالية السرعة في الأقسام كلها. تحركت سوزان وكأنها في حلم. التفتت نحو لوحة مفاتيح جابا. عندما التفتت وقع نظرها على خطيبها ديفيد بيكر مرة أخرى. كان صوته يفرقع فوق. 3. الاختلاف بين 235 238 هو 3. نظر جميع من في الغرفة إلى الأعلى. 3. صاحت سوزان فوق الأصوات المصمة للأذان، للإنذارات وللتقنيين. أشارت إلى الشاشة، تبعتها العيون كلها إلى يد تنكادو الممتدة. 3 أصابع تتحرك بيأس تحت شمس إسبانيا. تجمد جابا. يا إلهي، أدرك فجأة أن ذلك العبقري المشلول كان يقدم إليهم الإجابة طوال الوقت. 3 عدد أولي، صاحت سوشي. 3 عدد أولي، نظر فونتين دائخا. هل من الممكن أن يكون الأمر بتلك البساطة؟ البيانات تنتقل إلى الخارج، صاح التقني. إنها تتسارع. انطلق جميع من كان على المنصة إلى الجهاز في الوقت نفسه. مجموعة من الأيدي الممتدة، ولكن عبر الزحام سوزان مثل لاعب الوسط في كرة السلة يحقق هدفا من ضربة مستقيمة. اتصلت بهدفها، طبعت العدد 3. دار الجميع إلى الشاشة الجدارية فوق تلك الفوضى. ظهر ببساطة: أدخل مفتاح المرور. 3. نعم، أمر فونتين. افعليها الآن. أمسكت سوزان نفسها وخفضت إصبعها إلى مفتاح الإدخال. أطلق جهاز الكمبيوتر الطنين لمرة واحدة. لم يتحرك أحد. بعد 3 ثوان من العذاب لم يحدث أي شيء. استمرت الصفارات في الرنين. 5 ثوان. 6 ثوان. البيانات تخرج، لا تغيير. وفجأة بدأت ميدج تشير بقوة إلى الشاشة فوق. انظروا. عليها برزت رسالة فجأة، شفرة الإيقاف صحيحة. حملوا جدران النار، أمر جابا، ولكن سوشي كانت قبله في خطوة، كانت قد أرسلت الأمر مسبقا. اعتراض الإخراج، صح تقني. توقف الارتباط. على في آر فوقهم بدأ أول الحواجز الخمسة بالظهور. انفصلت الخطوط السوداء التي كانت تهاجم المركز على الفور. أعيد الوضع إلى حاله، صح جابا، ذلك الشيء اللعين عاد إلى وضعه. كان هناك لحظة من عدم التصديق المتردد، وكأنه في أي لحظة سيتلاشى كل شيء، ولكن بعدها عاد الحاجز الثاني ليظهر، وبعدها الثالث. بعد لحظات ظهرت السلسلة الكاملة للمرشحات مرة أخرى. أصبح بنك المعلومات آمنا. انفجرت الغرفة بالصخب، يتعانق التقنيون، يقذفون بالأوراق المطبوعة في الهواء احتفالا. انطفأت صفارات الإنذار. أمسك برينكرهوف بميدج وعانقها. انفجرت سوشي بالدموع. جابا، سأل فونتين، على كم من المعلومة حصلوا؟ القليل جدا، قال جابا يتفحص شاشته. القليل جدا ولا شيء كاملا. أومأ فونتين ببطء، مشكلا ابتسامة إعجاب في زاوية فمه. بحث حوله عن سوزان فليتشر، ولكنها كانت قد بدأت سيرها باتجاه مقدمة الغرفة. على الحائط أمامها ملأ وجه ديفيد بيكر الشاشة. ديفيد، هي أيتها الجميلة، ابتسم لها. تعال إلى وطنك، قالت له. تعال إلى وطنك الآن، أراك في ستون مانور، سألها. أومأت له والدموع تنبع. اتفقنا. أيها العميل سميث، صاح فونتين. ظهر سميث على الشاشة بجانب بيكر. نعم سيدي. يبدو أن أمام السيد بيكر موعد غرامي، هل تعمل على أن يصل إليه بسرعة؟ أومأ سميث. طائرتنا النفاثة في مالاغا، ربت على ظهر بيكر. أنت مدعو أيها الأستاذ، هل سافرت في لارجت 60 سابقا؟ ضحك بيكر بخفوت. ليس قبل البارحة. الفصل 128. عندما استيقظت سوزان كانت الشمس تشرق. عبرت الأشعة الناعمة الستائر ورشحت إلى سريرها المصنوع من ريش الإواز. مدت يدها لتلمس ديفيد. هل أنا أحلم؟ بقي جسدها من دون حركة، منهك القوة، لا يزال مصابا بالدوار من الليلة الفائتة. ديفيد، تنهدت، لم تسمع أي إجابة. فتحت عينيها، ما زال في جسدها وخز خفيف. فراش السرير الآخر كان باردا، لقد ذهب ديفيد. أنا أحلم، فكرت بذلك. جلست. كانت الغرفة من العصر الفيكتوري مليئة بالزخارف وبالتحف. أفضل جناح في ستون مانور. كانت حقيبتها الليلية في منتصف الأرضية الخشبية، ملابسها الداخلية على كرسي نمط الملكة حنة إلى جانب السرير. هل حقا وصل ديفيد؟ ولكن الذكريات، جسده مقابل جسدها، إيقاظها بقبلات ناعمة، هل كان كل ذلك حلما؟ التفتت إلى الطاولة الجانبية، كان هناك بقايا عشاء وشراب وورقة ملاحظات. وهي تفرك النعاس من عينيها، لفت سوزان اللحاف حول جسدها العاري، ثم قرأت الرسالة. عزيزتي سوزان، أنا أحبك، من دون شمع، ديفيد. ابتسمت بابتهاج ووضعت الورقة أمام صدرها. كان ذلك ديفيد، حسنا، من دون شمع. إنها الشفرة الوحيدة التي لم تتمكن من حلها بعد. شيء ما تحرك في الزاوية، فنظرت سوزان إلى أريكة مترفة جدا يتشمس تحت أشعة شمس الصباح، مرتديا برنص حمام. جلس ديفيد بيكر بهدوء يراقبها. مدت يديها تغريه ليأتي إليها. من دون شمع؟ قالت بتودد ومحبة وهي تحضنه بين ذراعيها. من دون شمع، ابتسم لها. قبلته بشدة. أخبرني، ماذا تعني؟ مستحيل، ضحك. يحتاج الزوجان إلى الأسرار، تبقي الأشياء ممتعة. ابتسمت سوزان بخجل. لو وجدت متعة أكثر من متعة الليلة السابقة فلن أتمكن من الوقوف على قدمي ثانية. ضمها ديفيد بين ذراعيه. شعر بانعدام الوزن، كاد يموت البارحة، ومع ذلك ها هو هنا مفعم بالحياة أكثر من أي يوم قضاه في حياته. تمددت سوزان ورأسها على صدره تستمع إلى نبضات قلبه. لم تصدق أنها اعتقدت بأنه رحل إلى الأبد. ديفيد، تنهدت وهي تنظر إلى الورقة إلى جانب الطاولة، أخبرني عما تعنيه من دون شمع. تعرف أنني أكره الشفرات التي لا يمكنني حلها. كان ديفيد صامتا. أخبرني، تجهمت سوزان، وإما لن تحصل علي مرة أخرى. كاذبة، ضربته سوزان بالوسادة. أخبرني الآن. ولكن ديفيد يعلم بأنه لن يخبرها على الإطلاق. السر الكامن وراء عبارتي من دون شمع جميل جدا، أصله قديم جدا، فخلال عصر النهضة كان النحاتون الإسبان الذين يرتكبون الأخطاء خلال نحتهم على الرخام الباهظ الثمن يقومون عادة برقع أخطائهم بالسيرة، الشمع، النصب الذي لم يكن عليه أي أخطاء ولم يحتج أي ترقيع، كان يلقب بتمثال سينسيرا أو تمثال من دون شمع. أصبحت العبارة أخيرا تعني أي شيء صادق وحقيقي. حتى الكلمة الإنجليزية سينسر التي تعني المخلص اشتقت من العبارة الإسبانية سينسيرا من دون شمع. شفرة ديفيد السرية لم تكن غامضة جدا، كان يقوم ببساطة بتوقيع رسائله بكلمة المخلص، ولكنه شك بعض الشيء بأن سوزان لن تتسلى بذلك كثيرا. ستكونين مسرورة إذا علمتي، قال ديفيد محاولا تغيير الموضوع، أنني خلال رحلة العودة اتصلت برئيس الجامعة. نظرت إليه مفعمة بالأمل. أخبرني أنك استقلت من منصب رئيس القسم. أومأ ديفيد. سأعود إلى الصف في الفصل القادم، تنهدت بارتياح. تماما إلى حيث انتميت في المرتبة الأولى، ابتسم ديفيد بنعومة. نعم، أعتقد أن إسبانيا ذكرتني بما هو مهم. ستعود لتفطر قلوب الجامعيات؟ قبلته سوزان من وجنته. حسنا، على الأقل ستجد الوقت الكافي لتساعدني في تحرير مخطوطتي. مخطوطة؟ نعم، لقد قررت أن أنشر عملا. النشر؟ بدأ ديفيد شاكا بالأمر. ماذا تنشرين؟ بعض الأفكار التي أعرفها عن بروتوكولات المرشحات والمعالجات التربيعية. تأوه، يبدو أن ذلك سيحقق مبيعات هائلة. ضحكت، ستندهش بذلك. وضع ديفيد يده في جيب برنوس الحمام وأخرج شيئا صغيرا. أغلقي عينيك، لدي شيء لك. أغلقت سوزان عينيها. دعني أحذر، ختم ذهبي مبهرج مع نقوش لاتينية؟ لا، ضحك ديفيد بخفوت. لقد جعلت فونتيني يعيده إلى ممتلكات إنسي تنكادو. أخذ يد سوزان ووضع فيها شيئا انزلق إلى إصبعها. كاذب، ضحكت سوزان وهي تفتح عينيها. علمت، ولكن سوزان توقفت عن الكلام. كان الخاتم الموضوع في يدها ليس لتنكادو على الإطلاق، كان إطارا من البلاتين يحمل ألماسة سوليتير تتلألأ. لهثت سوزان، حدق ديفيد بها. هل تتزوجينني؟ توقف نفس سوزان في حنجرتها، نظرت إليه ومن ثم إلى الخاتم، تدفقت عيناها فجأة. أوه ديفيد، لا أعلم ما أقول. قولي نعم. التفتت سوزان ولم تقل أي كلمة. انتظر ديفيد. سوزان فليتشر، أنا أحبك، أتتزوجينني؟ رفعت سوزان رأسها، كانت عيناها مليئتين بالدمع. أنا آسفة ديفيد، همست. أنا لا أستطيع، حدق ديفيد مصدوما. حدق في عينيها بحثا عن الومضة المازحة التي توقعها. لم تكن هناك. سوزان، تمتم، لا أفهم. لا أستطيع، أعادت قولها، لا أستطيع الزواج بك. التفتت بعيدا، بدأ كتفاها يرتجفان، غطت وجهها بيديها. كان ديفيد محتارا، ولكن سوزان، اعتقدت. أمسك بكتفيها المرتجفتين وأدار جسدها باتجاهه. كان عندها أن فهم الأمر. لم تكن سوزان فليتشر تبكي أبدا، كانت في نوبة هستيريا. لن أتزوجك، ضحكت وهي تضربه مرة أخرى بالمخدة. ليس قبل أن تشرح لي معنى دون شمع، أنت تثير جنوني. الخاتمة. يقال إنه عند الموت تتضح الأشياء كلها. توكوجين نوماتاكا علم الآن صحة ذلك. منحنيا فوق التابوت في مكتب جمارك أوساكا، شعر بوضوح مؤلم لم يشهده من قبل. كانت ديانته تتحدث عن الارتباط، عن الترابط في الحياة، ولكن نوماتاكا لم يكن له الوقت الكافي للدين. كان ضباط الجمارك قد قدموا إليه ظرفا لأوراق تبن وسجلات ولادة. أنت القريب الوحيد الموجود على قيد الحياة لهذا الفتى، كانوا قد قالوا له ذلك. لقد عانينا كثيرا في البحث عنك. عاد عقل نوماتاكا إلى الوراء، إلى قبل 32 سنة، إلى تلك الليلة المليئة بالمطر، إلى جناح المشفى الذي ترك فيه ولده المشوه وزوجته المحتضرة. لقد فعل ذلك باسمي من بوكو الشرف. اتباع باطل الآن. كان هناك خاتم ذهبي مرفق مع الأوراق، كان منقوشا بكلمات لم يفهمها نوماتاكا. لم يعد ذلك يهم، لم يعد للكلمات معنى الآن لدى نوماتاكا. لقد كان قد تخلى عن ولده الوحيد، والآن قساوة القدر قد جمعتهما ثانية. الحصن الرقمي، تأليف دان براون، شاشة واحد.